القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، من نجم دائم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتى جوا قلبي بتحب الحياة. واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما عرفش كلمة صعبة عمري ما بيشكي مسروق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فراشة طايرة فوق ورد بتدندن لحنها، تشبهني في كل حاجة وفي حاجة منها. وكل ليلة لازم أسهر أحكي للنجوم حكايتي اللي بعيشها ثانية ثانية كل يوم. صباح الخير يا شمس، ونجم دائم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هنخليه سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل امرأة مصرية على أرض مصر. احنا بالقرب من عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا بخير وسعادة وصحة، ويتعاد عليكم الأيام بخير. في عيد الأضحى المبارك المفروض ان احنا يبقى عارفين ان احنا في ظروف استثنائية، مرض كورونا، هو الحياة حقيقي عادت لطبيعتها، لكن الفيروس لسه موجود. لازم نعرف ان يبقى في تباعد اجتماعي، لازم نعرف ان لو في تجمعات يبقى في حذر وفي حيطة، وما يعني تبقى الى حد ما نقلل التجمعات. يعني كفاية ان احنا نشوف بعض مرة واحدة خلال العيد، ولغاية لما ان شاء الله الفيروس ينحصر تماما ونبتدي يعني ترجع وتعود الحياة لطبيعتها مرة اخرى. المفروض ان احنا عندنا يكون يقظة ووعي لكده، يعني حتى لا نأذي انفسنا وحتى لا نصاب امراض احنا في غنى عنها، خاصة ان الفيروس مميت. في جزئية تانية، جزئية ان الاكل، احنا عيد الاضحى طبعا احنا كل مناسبتنا كلها اكل بصراحة، فعيد الأضحى كمان بيضاف لي ان في لحوم كتيرة وفي لحوم دسمة وفي نسبة دهون عالية في اللحوم. احنا محتاجين ان احنا يعني ننتقي ما نأكله حتى لا نضر انفسنا ولا نضر صحتنا. يعني معظمنا عندنا امراض مزمنة، ضغط وسكر، وخاصة كبار السن، يعني لازم نلتزم ب يعني اخذ الكمية المناسبة اللي هي مش هتضرنا. في النهاية يعني المفروض ان احنا نبقى حريصين على صحتنا، لان الصحة هي اللي مخلية الانسان يقدر يواصل حياته بشكل طبيعي وبشكل مستقر. كل سنة والطيبين مرة تانية. حنان عبد القادر، نائب رئيس تحرير جريدة التلمسة وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. في حاجات كتير سلمى ما تعرفهاش. وليه ما تعرفهاش؟ ماما نسمة مش عايزاها تعرفها. حاجات ايدي يا رشا. ماما نسمة يا مدام غادة فتحة لسلمى دفتر توفير من 15 سنة. طب وليه مخبية عليها؟ عايزة الرصيد يفضل يزيد. هو في قد ايه؟ بتحط لها فيه 1000 جنيه كل شهر. غير مصروفها الشهري؟ أيوة طبعا، غير 1000 جنيه بتاعت كل شهر. يعني تقريبا في كام دلوقتي؟ بالعائد اللي بيتضاف على الرصيد الدفتر فيه دلوقتي فوق 400,000. ما شاء الله، المفروض سلمى تعرف. لا ماما نسمة هي اللي لازم تقول لها. برافو برافو نسمة، الإنسان لازم يكون حريص، لا إسراف ولا تقتير. ما شاء الله عليك يا أستاذ عمرو، هتدينا محاضرة في التوفير؟ لا لا لا لا لا سؤال، لا أنا بتكلم عن الفرد. أيوة الفرد. والميزانية. أي ميزانية؟ الميزانية الشخصية الحياتية. الله يكرمك يا مديري الثانوية التكنولوجية. انت يا سهيلة يقظة وفاهمة العملية تقريبا يعني. ليه كده؟ ما انك ما شاء الله ذكية تقريبا. خالصين يعني يا أستاذ عمر؟ لا لا لا انا لسه ما كملتش. يا ريت ننقل على البند التاني. قصدك ايه؟ سلمى. ما كنت هقولك. هي صح ان مدام نسمة تخبي عليها؟ هي بتفكر صح، بس لو كانت قالت على دفتر التوفير ما كانش حصل اللي حصل. ما هي قالت لها. ايه قالت لها؟ ايه الوضع اتغير، الامور اتصلحت. طب ما تقول كده من الاول بدل محاضرة الميزانية. الشخصية الحياتية. هو انا لسه هعرف. انا عرفت يا سهيلة ان نسمة قالت لسلمى على دفتر التوفير. انا بحسبك ما عرفتيش. لا عرفت، وقعدت مع سلمى ووضبتها. ليه كده؟ ما هو خلاص. لا ما خلاص، انا خليتها تفهم. تفهم ايه بس يا غادة؟ ما هي عرفت ان. اصبري بس، بلاش لوك لوك لوك لوك لوك لوك. اصبري يا سهيلة. حاضر، خليتيها تفهم. تفهم ايه؟ تفهم ان نسمة من اول يوم لما حمادة اتجوزها ابو رشا وسلمى هي اللي رعتهم واهتمت بشؤونهم وعوضتهم عن المرحومة أمهم وربتهم أحسن تربية. تربية على الأخلاق والأصول. نسمة هي اللي ربت وتعبت وشالت المسؤولية كلها بعد وفاة حمادة أبوهم، لغاية ما الحمد لله اتخرجوا ورشا اتجوزت عقبال سلمى. وما فيش أي فرق عند نسمة بينهم وبين ابنها أخوهم هيثم، دول يشيلوها بقى فوق دماغهم. هو رشا بصراحة كده، وسلمى أنا واثقة أنها بقت كده. والآن عزيزتي المستمعة خليكي فاكرة، وهذا اللقاء مع منى خليل. وخليكي فاكرة ومعي ومعكم الأستاذة بوسي مختار، إخصائية نفسية وتعديل سلوك. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين. والحمد لله، يعني واحدة واحدة كده بتعود الحياة إلى طبيعتها، ولكن الحياة بشكل جديد بسلوكيات جديدة، بحذر، مش هقوله تخوف، ولكن بوعي حلو قوي. عودة الحياة بوعي ده يعني حاجة مهمة جدا، لازم كلنا نخلي بالنا منها. هو الحظر اتفك لكن كورونا لسه موجودة. أيوة. فإن احنا نعيش بحذر ده شيء مهم جدا، ولازم الحذر بعد كده يكون أسلوب حياة. فإحنا يعني خوفا على حياتنا وعلى بلدنا وعلى أهلنا وولادنا لازم نحافظ على نفسنا ونحافظ على بعض، ونكون حذرين جدا في كل تصرفاتنا، وناخد بالأسباب، يعني نشوف إيه اللي بيطلب مننا ونقي نفسنا ونخلي بالنا من نفسنا. أعتقد إن الحالات هتكون قليلة جدا، وممكن تكون بعد كده مش موجودة أساسا، ونبقى عايشين كلنا مرتاحين وبحرية. إحنا جربنا الحبسة كتير بقى، ويا ريت كفاية كده يعني. عشان ما نرجعش تاني لا قدر الله لحياة احنا كنا مش ألفينها بصراحة، تعبانين يعني. طبعا فيها يعني حضرتك عارفة يعني العالم كله كان واقف وما كانش فيه حركة وما كانش فيه خروج، وبعدين دي حاجة تخلينا نقدر النعمة اللي احنا كنا فيها ونحافظ بقى عليها، والشغل والإنتاج بقى، ونرجع تاني بقى حركة الحياة والصيف والجمال والاستمتاع بالطبيعة الجميلة. الكلام ده بنقوله بقى البابا ولا الماما ولا للولاد؟ والله هو طبعا هيبقى الأساس لماما وبابا وهم هيعلموا الولاد، وطبعا لو عندي أخ أو أخت كبار أكيد هيساعدوا أخواتهم الصغيرين ويوعوهم، الجيران توعي بعضها، الأصحاب، الناس لما يقابلوا بعض في الشارع يكلموا بعض بطريقة لطيفة ويحذروا بعض لو لقيوا حد ناسي أو مش واخد باله يفكروا بالراحة من غير ما نجرح بعض أو نزعل بعض. ودايما يعني وضعين في أذهاننا فكرة التباعد، عدم التلامس، هي العملية يعني مش إن إحنا الموضوع اتفك الحظر، لكن ياريت تبقى دي سلوكياتنا على طول. والله يا أستاذة منى هو طبعا أكيد، بس إحنا شعب عاطفي جدا، بس لازم علشان زي ما حضرتك قلتي نقي أنفسنا ونقي الآخرين طبعا يعني هو إحنا مجبرين، وطبعا المشاعر هتفضل موجودة أكيد بيننا، بس نخلي بالنا ونحافظ على المسافة بيننا وبين بعض، لأن إحنا مضطرين دلوقتي نقول إن في التباعد فعلا حياة يعني للأسف الشديد. التباعد مش لا بس يعني إحنا موجودين مع بعض بأرواحنا وكفاية العيون تتحدث يا أستاذة بوسي، يعني كل واحد بحاسس باشتياق يعني الاهل والاصدقاء، وده بيبقى من القلب للقلب يعني يتاكدوا من هذا. بس احنا في فتره صعبه يعني، طبعا احنا في فتره صعبه ولازم نحافظ على نفسنا كويس ونحافظ على بلدنا، هو الموضوع كله اصلا مرتبط ببعضه وكله بيأثر على الحياه بشكل عام، فلو واحد بس ما خدش باله او استهون بالموضوع بيأثر على كتير جدا حواليه. ننهي بقى القصه دي بقى وننتهي من هذا الفيروس ان شاء الله، تنتهي قريب باذن الله. الله وربنا يا رب يعم الخير والسلام السلام علينا جميعا ان شاء الله. عزيزتي المستمعة، وحول السلوكيات الإيجابية والصحيحة في التعامل مع الآخرين تحدثنا خبيرة الإتيكيت والبروتوكول رئيس رابطة الدبلوماسيين المصريين سابقا ميرفت كوجوك. صباح الخير، أحب أتكلم النهاردة عن أدب الخلاف. بنختلف كثيرا في مناقشتنا وفي آرائنا عند عرض أي موضوع، وكما يقول البعض الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والود هنا يعني معناه الأسلوب المحترم في مناقشة موضوع الخلاف، والأسلوب الودي المبني على الاستعداد لتفهم آراء الآخرين والاستماع الجيد لآرائهم قبل أن أعرض وجهة نظري المخالفة. وطبعا لما كل واحد فينا بيعرض وجهة نظره، خاصة أقصد بين الزوجين، امدحي حسنات رأي زوجك بعد ما تسمعيها، قولي أيوة كلامك صح في النقطة الفلانية والنقطة العلانية، وأنا ما كنتش واخدة بالي من الحتة دي، ولكن أنا أحب أعرض عليك وجهة نظري اللي فيها برضو خلاف عن رأيك. لما بتمدحي رأيه عند بداية كلامك ده بيجعله أكثر استعدادا لأنه يستمع إليك وإلى أنه يتفهم وجهة نظرك. المصارحة في عرض الموضوع مهمة جدا، لأن أنا ممكن أكون عارفة إن هو على حق في بعض الآراء، ولكن أنا ليا وجهة نظر مش قادرة أقولها أو مش عايزة أقولها، وده طبعا بيعقد المشكلة أكتر. لكن لو إحنا في بيننا ثقة وفي بيننا احترام، ده بيديني الفرصة إن أنا أكون أكثر صراحة في عرض وجهة نظري، فبيمكننا من نقشة موضوع الخلاف بوضوح أكتر وبصراحة، نحل الخلاف بصورة أسرع. بعض الزوجات بتلجأ إلى البكاء لما بقى الخلاف يشتد ووجهة نظرها مش مقنعة، فتلجأ إلى البكاء، وده طبعا بتستعطف بقلب الزوج، ويمكن مرة ومرتين ده فعلا بيجيب نتيجة إنه هو بيضطر إنه هو يتنازل عن وجهة نظره وينفذ لها وجهة نظرها علشان بكاءها حنن قلبه أو مش عايزها تزعل. ولكن الحقيقة ده حل يعني قصير النفس، لأنه هو إذا تنازل عن رأيه عن غير اقتناع ده بيكوم وبيتراكم عليه مشاكل تانية كتير، لأنه بيحس أنه ظلم نفسه وجيه على نفسه زيادة، وده عشان خاطر أنت ما تزعليش لأنك بتعيطي وبتتوجعي. وكمان كثرة اللجوء لهذا الحل بيفقد نتيجته بعد شوية، لأنه طبعا حيسأ ويفهم أن ده سلاحك الوحيد لو ما عندكيش وجهة نظر مقنعة. من ناحية الأخرى، الزوج أيضا غالبا لما بتكون وجهة نظره مش مقنعة وما عندوش حق في اللي بيقوله، بيلجأ بقى للصوت العالي وللتهديد والوعيد والغضب والعصبية عشان ينتهي موضوع النقاش ويتقفل على انك انت طبعا بتقصري الشر وبتسكتي عن وجهة نظرك وخلاص، وبتضطر ان انت تفوتي منعا لان الخلاف يشتد. وده طبعا سلاح سيء جدا، لانه ايضا بيؤدي الى ان النتيجه في النهايه المشكله ما تحلتش على اساس سليم، وموضوع النقاش لم يحل كما يجب. اذا اللي انا عايزه اقوله في الاخر ان احنا نكون صريحين، والصراحه دي بتشجع بقدر عليها لما بيكون في احترام بيننا منذ البدايه، فالاحترام بيؤدي الى الثقه والعكس صحيح. طبعا كل واحد يقول رأيه بطريقة صريحة ويعرض وجهة نظره بمنتهى الصراحة، واللي بيرفض رأي الآخر يرفض بصراحة، أنا مش قادر أعمل ده لأن إمكانياتي المالية مش قادرة تساعدني دلوقتي، ظروفي الحالية مش ممكناني. فبدل ما أعرض يعني وجهات نظر مش مقنعة ومش سليمة ومش على أساس سليم، أكون صريح أحسن، لأنه هو ده الأسلوب الأمثل لحل المشكلة. في نفس الوقت بقى، إذا استقر الأمر على أن إحنا خلاص يعني انتهينا إلى الموافقة على رأي أحد الطرفين، يبقى نهينا الخلاف. أحاول بقى أنا أتلافى نقاط الضعف اللي في الرأي الآخر بحيث أحلها. يعني مثلا لو كان الاختلاف هنودي الولاد مدارس أجنبية ولا مدارس عربية، وكل واحد فينا له وجهة نظره، واستقر الرأي على أحد الرأيين اللي فيه بعض النواقص أعوضها. إذا كان ابني هيروح مدرسة حكومية عربي ما معيش أودي مدرسة أجنبي، أقوي لغته أنا بمذاكرتي له في البيت، لأن اللغة الأجنبية مهمة جدا. وإذا استقر الرأي مثلا إن أنا أودي ابني المدرسة الأجنبية، أركز قوي على العربي اللي هو نقطة ضعف أساسية في المدارس الأجنبية. اللغة العربية طول عمري بقول إنها شيء أساسي جدا في تكوين الشخصية والانتماء للوطن، مهمة قوي. المهم إن أنا أتقبل وجهة النظر الأخرى مدى استقرينا عليها على أساس سليم من المصارحة، وأحاول إن أنا أتلافى النواقص بدون أن أعتبر هذا الموضوع محل نزاع أزلي ونكد مستمر. المصارحة والود في الخلاف هو أساس الحل السليم. ميرفت كوشك، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. صحي ومفيد، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتور مصطفى عمرو، أخصائي التغذية العلاجية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. دهون البطن عبارة عن إيه يا دكتور؟ دهون البطن دي خلينا الأول نتفق هو إيه أصلا الدهون، بيبقى مكانها فين وبتبتدي إزاي. إحنا الأول عندنا طبقة الجلد، تحتيها على طول بيجي طبقة الدهون، تحتيها العضلات. فدهون البطن بتبقى مقسمة ما بين الطبقة دي وما بين الحاجات التانية اللي موجودة على الكبد وعلى الكلى والحاجات دي. بنقدر نعرفها اكتر بالتحاليل، وبتعرف قد ايه عندك الانزيمات بتاعه الكبد والكلى والحاجات دي شغاله بطريقه كويسه ولا لا، بتقدر تحدد هل فيه ولا لا. دكتور، ممكن دهون البطن بتكون ناتجه عن يعني السمنه ولا بتكون ناتجه عن امراض اخرى؟ الاثنين، يعني في مرضى الكبد والسكر والحاجات دي طبيعي يكون في بطن غصب عن اي حد، دي دهون مكدسه في المكان ده، وممكن تكون ناتجه عن سمنه زي ما قلت لحضرتك، بنحددها اكتر بالفحوصات ان كان بقى سونار او ان كان اي شكل الفحوصات. الوراثه بتكون عامل من عوامل يعني الاصابه بدهون البطن يا دكتور؟ جدا جدا. احنا عندنا زي اكيد كل الناس عارفه حاجه زي كده اللي هو جسم التفاحه وجسم الكمثرى، الحاجتين دول دي حاجه وراثيه بحته، وطبعا بتاثر اكتر الفترة الأولانية من حياة الطفل إزاي كان بيتغذى، دي بتأثر بكتير قوي قوي الفترة بعد كده. الولادة القيصرية بتكون برضو أيضا عامل من عوامل يعني وجود دهون في البطن؟ مش هقول عامل هي بس بترفي عضلات موضوع. بالظبط بترفي عضلات البطن جدا، فبزود فرص تجمع الدهون عليها لان هي ما تبقاش متوزعه بالشكل الصحيح الطبيعي بتاعها. دكتور العلاج بيكون ايه؟ العلاج انا رايي الشخصي العلاج ما بين انت لازم تخس ككل، مش ان انا اخس منطقه واحده. لو اتبقى حاجه بعد ما نزلنا الوزن المطلوب نبتدي نفكر في موضوع التخسيس الموضعي. قبل كده رجاء ما تحاولش تجري ورا منطقه وتقول انا عندي دهون واحده في مكان واحد، لا ما تمشيش كده ابدا. على وسائل التواصل الاجتماعي أنظمة غذائية كتيرة ورهيبة ومختلفة عن نزول دهون البطن بس. أنا صراحة ضد الموضوع ده تماما، ويعني ما فيش حاجة تثبت إن في يعني ممكن أزود الحرق كله كإجمالا، أنزل كله، أنزل على حسب توزيع الدهون عاملة إزاي، على حسب الخلايا النشطة فين، خلايا الدهون النشطة. في ناس بتخن من البطن بس فبالتالي هتخس من البطن، إنما الناس اللي بتخن من الرجل بس هتخس من البطن. الموضوع يعني بيختلف من شخص للتاني، ورجاء رجاء يعني نبعد تماما عن الأغذية. هي ممكن تكون ما فيهاش ضرر بس في نفس الوقت ما تخليش حد يضحك عليك. دكتور مصطفى يعني عند اتباع نظام غذائي يعني الإنسان اللي بيعاني من دهون في البطن أو سمنة على البطن بتكون بتركز على حاجات معينة وفي حاجات بتبقى ممنوعة منعا باتا في هذا النظام؟ يعني اجمالا نقطه التخسيس كاجمالا انا دايما البطن اكتر حاجه بتعليها واكتر حاجه بتزودها هي النشويات، مش البطن بس، خلينا نقول كله، بس التركيز اكتر بيكون في البطن عشان تراكم الدهون على الاغشيه الداخليه زي الكبد والكلى والحاجات دي، فده بيعلي البطن معانا اكتر. فنزول الدهون دي او العلاج منها ده بيسهل قوي نزول المكان ده، انما مش باخد اكل معين عشان ينزل حاجه معينه. التمرينات الرياضيه بتكون عامل من عوامل تقويه هذه المنطقه يا دكتور؟ طبعا تقوية المكان ده بيعمل لنا حاجتين. مبدئيا طبعا بيزود الحرق في المكان، مش تحديدا بيزود الحرق في الجسم كله، غير ان هو بينزلنا في كل حتة تانية اي مجهود بتبذله انت بتصرف من الطاقة اللي انت كلتها دي. واحد. رقم اتنين، هو بيساعد في توزيع الدهون تاني بشكل افضل على البطن. ما تفتكرش ان الرجل الرياضي اللي عضلاته قد كده ده يكون ما عندوش دهون، لا بالعكس، هي الدهون هي اللي رسمة العضلات، فوجود الدهون مهم في حالة زي دي. اثناء ممارسة الرياضة يا دكتور التركيز على التمرينات الرياضية الخاصة بمنطقة البطن. البطن طبعا تمارين مهمة، وأرجوك ما يبقاش بس البطن، يكون كل حاجة تانية، تمارين كل وظائف جسمك، كل جسمك. دكتور مصطفى حضرتك أيضا أخصائي علاج طبيعي، هل سمنة البطن بتأثر على الظهر؟ جدا جدا. احنا خلينا نقول ان المنطقة بتاعة البطن والظهر دي هي اسمها جذع الجسم او الكور بتاع الجسم، هي النواية بتاعته. فوجود سمنة قدام بتغير وضع الحوض بتاعنا، فبالتالي بتغير الميكانيكية بتاعة الظهر تماما بتبدا تاثر علينا بالام شديده، وممكن مع الوقت تبدا تدخل بعد الشر عن الجميع طبعا في مراحل الغضروف وانزلاق غضروفي والحاجات دي. والركبه ايضا؟ طبعا الركبه بالذات، انا اكتر حاجه بتزود على الركبه هي الميزان، يعني سواء الحوض الركبه او الكاحل تحت، اي وزن زياده على المناطق اللي احنا بنحمل عليها جسمنا زي الحوض والظهر والركبه والكاحل، الحاجات دي كلها بتضر سواء بتسبب خشونه بتسبب الام مفاصل. فاحنا نزول الوزن في الحاله دي بيكون مهم جدا جدا. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية مع الشيف حنان مدحت. صباح الهنا على عيونكم. استكمالا للحلقات الوصفات السريعة في الصيف وحر الصيف، ما تيجوا نجرب نعمل صنفين في حلة واحدة علشان ما ناخدش وقت كبير وننبسط في وقتنا. تعالوا نقول هنعمل النهاردة مكرونة الفاهيتا. أيوة مكرونة الفاهيتا عبارة عن إيه؟ محتاجين مقاديرها كيلو صدور متقطع شرايح، صدور فراخ متقطع شرايح رفيعة، عايزين حبتين بصل كبار، بصلتين كبار متقطعين شرايح، فلفل ألوان، ياريت نزود الألوان عشان المناعة وعلشان كمان نفسنا تتفتح للأكل الحلو، وكل ما نزود ألوان في الأكل يا جماعة فايدتها تيجي في جسمنا. محتاجين فلفل ألوان وبهارات وبابريكا توم باودر وفلفل أسود. هننزل الأول نعمل الفاهيتا مع بعض وبعدين نجهز المكرونة بتاعتنا. هننزل في طاسة سخنة نحط فيها شوية زيت صغيرين، ننزل بالصدور الأول نديها تشويحة تاخد لون، ونضيف عليها حبتين البصل الشرايح والفلفل الألوان والبهارات بتاعتنا والبابريكا والتوم البودر والفلفل الأسود. كل ده ياخد تقليبة حلوة قوي قوي على النار، ونطمن ان هما دبلوا واستوي شوية، ونركنها على جنب. نجهز المكرونة المسلوقة بتاعتنا، أي نوع مكرونة بتحبوه، على فكرة الودع، مكرونة الودع أو المقصوصة الطويلة شوية بتكون حلوة جدا مع الوصفة دي. نسلقها نص سليق، ما تكونش ناشفة وما تكونش طرية قوي عشان هتكمل تسويتها مع الفاهيتة، ونركنها على جنب. نجيب الطاسة اللي حطينا فيها الفراخ اللي هي المستوية خلاص، ونحط عليها كوباية كريمة لباني، ونحط معلقة دقيق كبيرة وشوية لبن. لو ما عندناش كريمة لباني مش مشكلة خالص، هنعمل بشاميل خفيف جدا، ما يكونش تخين، يعني يكون تقيل ولا سميك، لا يكون خفيف جدا، بشاميل عادي اللي هي معلقة زبدة مع معلقة دقيق، وننزل عليها باللبن لما يفك ويستوي. هننزل بالمقدار ده على الفراخ المستوية ونديها تقليبة حلوة، وبعدين نضيف عليها المكرونة المسلوقة. يبقى احنا كده عملنا الفاهيتة في الاول، حطينا عليها الصوص الخفيف بتاع البشاميل او الكريمة اللباني واللبن والدقيق، وحطينا عليها المكرونة المسلوقة، اديناها تقليبة جميلة. اول ما ابتدت تغلي وخلاص تخلط وتجانسوا مع بعض، نقدر نغرفهم ونجملها بشوية بقدونس لو تحبوا. الف مليون هنا، هتعجبكم جدا ان شاء الله. ويبقى كده عملنا اكلتين في حلة واحدة. كانت معاكم حنان مدحت. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم تحياتي هبة يوسف.